بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب فقه العمل الآخرة، فقه العمل الآخرة وجزاء الأعمال وموازنها للدكتور محمد سليمان الأشقر، وقفنا عن مسألة وهي هل الإنسان كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل ينفعه؟ كل عمل يتقرب إلى الإنسان ينفعه؟ إلا شرط، ولا شرط أن يكون هذا العمل خالصا لله متبعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شرطين لابد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يقول ابن شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يأمرون به، يعني من اللي يقولون بعض أهل الطرق، يأمر بعض أهل الطرق الذين انصرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بالتنويع، الجوع والسهر والصمت مع الخلوة إلى حدود شرعية، يعني مش هيصوم مثلا اثنين وخميس ولا 13 و 14، لا ده هو عمل كده حاجات كده مبتلاها، يعني وصمت المطلق ساكت كلمش مع الخلوة، ساكت وقاعد في خلوة بقى. فقال في المقال ايه شيخ الاسلام، قال: وهذه الخلوات الخلوه قد يقصد بها اصحابها الاماكن التي ليس فيها، قد تكون ايه مثل الكهوف، يعرف كهف، يعرف كهف فلا فيها صلاه ولا فيها، خلاص احنا عندنا مش ينزل عليهم الوحي، يعني كان انتهى، اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، لكن هو بيروح يقعد في كهف أو في كذا، ولا نزلي تصلي فيه ولا صلاة خمس ولا شيء، هو كده قاعد مع نفسه مختل بنفسه كده في أماكن المهجورة مثل الكهوف ومثل المقابر، حمل القتل إلى الله. ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع، بيقول كده شخص، ولهذا يحدث لهم في هذه المواضع، في هذه المواضع أحوال شيطانية، يظنون كما جاء في الفتاوى، يعني يظنون انها كرامات، ما يحصل له حاجات منش... انت عندك خبر تسمعت كده، ناس بتعمل كده يعني كتيره، والله ان يعني ده كانت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله قال لك هنا ايه، لذلك النقطه دي مهمه جدا، ان بعض الناس بتعمل ايه، تيجي عايزه تطور معاشي في كهوف وايه، وبعدين تسيب مش عارفه تسيب شغلها وتسيب ايه وتعمل كده، لا بنية في الإسلام أبدا. ولذلك ده لم يأمر لنا بذلك، لا أمر لنا الإنسان يعمل وأنه يجتهد وأنه يسعى بيده وأنه يأكل ويشرب وينام ويعرف أهل ما وسط أهل وما يبعدش نسيب أهل، لا كل ذلك زي كل ذلك أمور ينهى عنها الشرع طبعا. هنا نقول لما وصف ربي سبحانه وتعالى عباد الرحمن، بس دي داخل في الأمور النفسية أنه يبعد خاص، ما هي لا لا لا دي ليهم طرق، الطرق لا لا دي طرق اصحاب الطرق يعني معروفين انه بيعملوا كده، يعني اصحاب طرق، فطائفه من الطوائف تعمل كده. هنا سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم اللي هي انقسام الاعمال الصالحه الى افعال صالحه وطرق يقرب بها الانسان الحرام، فقال ربي سبحانه وتعالى اجر على الاعمال الصالحه، لما ذكر ربي: فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والعدوان وإذا ما غضب هم يغفرون. لما وصف ربي عباد الرحمن هو نمشي على سلوكهم، هم أهواء فيهم إيه؟ ربي ذكر فيهم ماذا ذكر ربي؟ ما ذكرش ربي سبحانه وتعالى اللي هم يقعدوا يقفلوا على نفسهم في الصوامع ولا يصلوا ولا كذا، ويقول لك احنا مش عارفين بقينا موصلين مع الله عز وجل، إيمان دي حتى إنهم ممكن جدا يتركوا مثلا صلاة أو يتركوا كذا أو يتركوا صلاة أو يقولوا إنهم هم مذكون عند الله عز وجل، الله عم بننتقى. ما تفتكريش حتى ما تلاقي ابنك او تلاقي انسان كده تقولي ده هي اعلى من ده، ابدا ابدا ابدا، لان الله عم بننتقى. ولا تدري تفضلي خايفه لحد ما تخرج من الدار الدنيا دي، لحد ما تعيني عملك في قبرك كنت مقفول عليكي، وتشوفي كده عملك جاي لك بوجه جميل جميل وانت مغلق عليه في قبرك، وتقولي له من انت؟ الوجه الذي لا ياتي الا بخير، من انت الوجه الجميل ده؟ يقول لك انا عملك الصالح. ولا تدري ولا تدري من يسبق من ابدا، ولا تدري مراتب من يسبق من ابدا. ولذلك هنا لما وصف ربي اللي هم الحجر اللي ممكن تقربك من الله عز وجل، واللي تبقي ماشي على ما اما جاء في كتاب ربي، وصف وعباد الرحمن من هم يا ربي؟ الذين يمشون على ارضهم، يعني حجم خلقهم متواضعين لله، يجروا على كده يجروا على كده. الذين يمشون على ارضهم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يعني بيخرج عن الجدال وعن قبح الكلام. الذي خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دي مقارين عليها، ده الاجر. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، ده الاجر. انه ما ينساش ربي ابدا. ليه لهم كده مش زي طول ليلهم؟ لا لازم نصيب ليلهم يناجوا ربي، يصحوا يصلوا يصلوا لله زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الاخلاص والاتباع. يبيتون ربي والذين يبيتون ربي سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انا ساءت مستقرا وارضا. دايما يقول يا رب اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الجنه، اللهم اجرنا من النار. من قالها سبعه؟ سبحان الله. الجنه قل يا ربي فلانك استجار من النار فاجره من النار، فيجير ربي من النار. وسال الجنه سبعه، يا ربي هؤلاء سالك الجنه سبعه فادخله الجنه، ادخله ربي الجنه. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ينفق يسرف بس مش مسرفين، وكان بين ذلك قواما. وبعد القند بقى ايه؟ في افقهم. والذين لا يدعون مع الله الها اخر، موحدين، يعرفوا ايه صور الشرك، يعرفوا ان لو عندها تقول لك صور الشرك. واحنا بنؤمن بالله، نؤمن بالله، بس خلي بالك انت لو اعتقدت في الحجر والوادع والخمسه وخميسه والست اللي بتنادي في الشارع وتقول زي ما بين دي، ولا اشوف الفنجان، اشوف ايه بين زين ولا زين، اي حاجه اللي بتمشي في الشوارع دي وتقعد تقول كده كوح. طيب ايه كل ده مسكينة، دي مسكينة مش عارفة ان هي بتقول للناس بينا زين ولا زين بين ده ولا الكلام دي، بتقول ده مسكينة. دي بتشرك بمن؟ بتدعي للناس انها بتقول لهم بتعرف الغيب عن الله عز وجل. ولذلك هم قربي والذين لا يكون مع الله الها اخر، بس لا ولا يكون النفس التي حرم الله الا بالحق فقط، ده ولا يكون كل عام صالحة. ومن يفعل ذلك يلقى مثالا وضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. ان تاب وامن وعمل عملا صالحا اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاك الثاني ربنا يتوب عليه العمل حتى المعصيه، يتوب ربي الكريم الرحيم يتوب عليه، يتوب عليك بس توبي انت، توبي الى انيبوا الى ربكم اسلموا له. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. اللهم لك الحمد يا رب أنك رحيم، يتوب إلى الله متاب. والذين لا يشهدون وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها إلا ثم مروا عميانا. وكل همهم يتمنوا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني رب ارزقنا التقوى واجعلنا للمتقين إماما. جزاهم إيه من الله؟ هذه الجزاء يا بنات اللي احنا بنتكلم عليه ده جزاء الأعمال الصالحة، جزاء الأعمال الصالحة اللي أنا ذكرتها وذكر ربي في كتابي. أولئك يجزون إيه؟ الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها. حسنة مستقرة ومقامة، قل ما يعرف ربي لكم لو نبع فقال كذبته فسبح مرزاما. مش لا ينفع ولا يضر إننا أن يعذبنا، لكن إحنا المحتاجين، إحنا المنتفعين بهذا الأمر. ولذلك دي الأعمال التي يجازي عليها الإنسان، اللي في النهاية يجزى الغرفة، اللي في النهاية يمن عليه ربي بالجنة، اللهم ارزقني وإياكم الجنة. أما بالنسبة للأعمال القلبية، باب الأعمال القلبية، باب نؤجر عليه، ما هو هذا الباب؟ قيل الباب والباب 11، باب الأعمال القلبية، الباب 10 هو باب انقسام الأعمال الصالحة إلى أفعال صالحة وطرق يترك بها الحرام، زي ما اللي أنا قرأتها لكم دي عباد الرحمن، أو فيما أوتيت من شيء فيما تروح الدنيا. هذه الآية تدل على انقسام الأعمال الصالحة إلى أفعال صالحة وطرق يترك بها الحرام، والذين لا يزنون والذين دي تركها. طب الأعمال القلبية التي يجرى عليها العبد، باب الأعمال القلبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال، طبعا هو حديث أفضل الأعمال ذكر الحديث ده في أكتر من شيء يعني، إنما من أفضل الأعمال إيه؟ قال لي أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، يعني بمعنى أصح لما تحبي حبي في الله، في الله بحب الشخص دي ما عارفش في الله، ما بيربطنيش بينها لا رحم ولا قرابة ولا شيء، لكن ولا مصلحة دنيوية، لكن كل اللي يربطني بيها الله عز وجل، دي من الأعمال الصالحة اللي تتأجر عليها. ولذلك سبحان الله من ضمن الأعمال اللي أجرك فيها يوم القيامة دي الأعمال بقى القلبية، لأن الحب اللي بتطلع عليه مين ومكانه فين، تأتي يوم القيامة جزائك من الله إيه؟ جزاء القلب بقى إيه؟ المتحبون في جلاله على منابر من نور يغبطهم مين؟ لما تيجي تشوف المسألة مسألة شديدة، انت سبحان الله ارتقيتي بالشخص دي ما كنتش تعرفيها ولا تعرفي مين أبوها ولا تعرفي اسم أبوها ولا اسم أمها ولا أخواتها، لا لا لا يربطك معها. ولما تيجي إن شاء الله تشوفها يقول أيوة أنا كنت أعرف دي في الدنيا يا ربي وكان يربطني ليها زي اللهم جعلنا متحبين في الله. نعم نعم كن يربطنا يا ربي نحن جلسنا مع بعض وكن فيك يا ربي حبنا بعض فيك يا ربي، أين المتحبون في جلالي، يظلم ربي في ظلك يوم لا ظل إلا ظل ولا باقي إلا وجه سبحانه وتعالى. أجل يا بناتي أجل في يوم عظيم شديد جدا جدا، عشان كده نقول لك أحباء في الله مش على الدنيا، الدنيا دي لا تدري الأحد. ولذلك سبحان الله لما يعني في المسألة الحب في الله، عشان كده لما حد يحب حد في الله يقول له يعلمه أنا بحبك في الله إن شاء الله نتقابل هناك يا رب أحبابنا، معانا جميعا من المتحبين في الله، عشان إن شاء الله لما نلتقي نكون كلنا في ظلال العرش لهذا الحب. من الأعمال القلبية الصالحة اللي برضه ليها جزاء، هي إحنا الأعمال القلبية أولا هو إيه؟ أنا الحب في الله جزائك بقى يعني ما شاء الله أخواتي إيه الله يعني عبد الله يوم شديد الحرب، أنت في يوم شديد الحرب وأنت مضللة بكل اللي أنت بتعمل تحبي في الله وتبغضي في الله، إنسانة يعني بتحبي لله بتبغضي تصرفات دي برد في الله مش الأمور الدنيوية. اللهم ارزقنا أول الأمراض يعني أحد صحيح الحشر دول برضو الرسول ما يشفع لنا لبدء الحشر. نعم لبدء الحساب، لبدء الحساب يا حبيبتي. من الأعمال القلبية الصالحة اللي هنجاز عليها إن شاء الله الصبر على الأقدار المؤلمة، أين الصابرون؟ أين الصابرون؟ فين الصابرين؟ فين؟ اللي بشرك ربي في الدنيا وانت لسه في الدنيا يا أيتها الصابرة الجميلة وبشر الصابرين، بشرتها في الدنيا أم ساكنة يعني سبحان الله الناس بالصبر ده، انت ربي لو تعلمي عدلك ايه بشر الصابرين. انسان سبحان الله فقط مثلا في الدنيا كذا او كذا يقول مصبر، ده انت لو تعرف ان تدخل لك يوم القيامة لصبرت والآخرة هي ألقى الأعمال القلبية الصبر المطلع عليه ربي ما بيبانش لأنه موجود في مكمن القلب الصبر. وأجر عند الله عظيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا وإنا إليه راجعون أولئك في بشرى بشرى الأجر أولئك عليهم صلوات من ربهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك من هم الإيه؟ يا ما شاء الله نعم الإيه؟ الأجر ونعم العلاوات من الله عز وجل. ذلك الفرق أنه من أعمال القلبية التي يتابع عليها الإنسان الصبر على الأقدار المؤلمة، ومش فقط الصبر على الطاعة، والصبر على الطاعة بتقلي طاعتك بتقليهم دي تعبانة أجرك أكتر إن شاء الله صبرتي عليها. لأن الصبر حاجة الشيطان يجي لنا أنت تعبانة في الطاعة دي خلاص ما تعملهاش ما تعملش الطاعة، يجي لنا الشيطان عشان إيه؟ تنفلتي عن الطاعة. يبقى الصبر على الأقدار المؤلمة أو الصبر على الطاعة أو الصبر على بعد المعصية من الأعمال القلبية الصالحة، من الأعمال القلبية الصالحة الشكر على نعمه. إن لسانك لا يفتر وقلبك لا يفتر على شكر ربي على النعم التي لا تعد ولا تحصى وتعد نعمة الله لا تحصى. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن الشكر محدش مطلع على الشكر. الشخص دي شاكر دايما شاكر دايما لما تيجي تسأليها زي حاجة تقول لك الحمد يا رب الحمد لله الحمد لله. هي عندها بلاء في حاجة مش عندها بلاء مش إنسان ما عندهش بلاء لكن الحمد لله الحمد لله. التانية طب التانية تسألي الحمد زي حاجة أهو عايشة يعني أحسن من غيرنا كتير أو لا ليه كده قولي الحمد لله بصدق كوني على يعني احمدي احمدي على النعم الموجودة. كان في نعم مش موجودة ففي نعم تاني موجودة. الشكر كلمنا فيه في أول الدرس حتى بنعمنا كمان الشكر على نعمه من أيضا الأعمال القلبية الصالحة التي يكون عليها العبد الخوف من الله الخوف من الله عز وجل. بس الخوف من الله بيعمل فيك إيه؟ يعني أنت فين بتعمل إيه من الخوف ده؟ خوف من يعني الشيطان؟ أنا ما ذلك الشيطان يخوف أولياءه؟ ولا فلا تخوف وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ تخوف الشيطان؟ ولا خوف إن ربنا يأخذنا أخذ عليه المختدر وإحنا على المعصية؟ أو خوف وإحنا مقصرين؟ أو خوف إن خايفة إن الأجل يجي وإنت لسه ما عملتيش اللي تتمنى إن أنت تقربي بيه إلى الله عز وجل؟ ولا أو خوف إن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ الإنسان على غيره؟ أو خوف إن الإنسان ما يكونش أدى العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه وكله به؟ أو خوف إن الإنسان بيعمل الأعمال وهو مش مخلص فيها نسأل الله العافية. يبقى من العبادات الإنسان لا تخافي من ربي خوف نعمي خوف زي ما يقول سبحانه وتعالى الواحد يقرأ الخوف ما شاء الله خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه خوف عمر خوف أبو بكر الصديق خوف عثمان خوف الصحابة خوف علي خوف عمر بن عبد العزيز لما قرأت لكم يوم الخميس كان فاكر يوم إيه كان يوم الخميس كان يوم الخميس كان يوم الخميس نعم. وقد إيه يا سيدنا عمر بن عبد العزيز ومات على فكرة عمر بن صغيرا يعني وهو قاعد مفعول من كلماته والخوف الشديد من الله والرجاء الرجاء تجري على رجاء حسن ظنك بالله إن عندك حسن ظنك بالله تجري على حسن ظنك بالله ما عندكش قنوط ما عندكش يأس من رحمة ربي ما عندكش يأس من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى من عليك الخيرات لأن أنت تعلم أنه الله عز وجل كريم رحيم رؤوف لطيف رجاء تأجر تجاري على حسن ظنك الرجاء. الأعمال الصالحة الباطنة القلبية يعني الصالحة اللي هي بنقول إحسان الظن بالله إن دايما عندك حسن ظن بالله لا تسيء الظن أبدا بالله عز وجل. الأعمال القلبية الصالحة الإخلاص إن كل أعمالك تبتغي بها وجه ربي إن كل أعمالك تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. والإخلاص ده بقى شرطه إيه؟ نعم سبحانه من الأعمال اللي هي القلبية التوكل التوكل على الله حسن التوكل وفوض الأمر إلى الله توكل حق التوكل تأخذي المسؤولية بل فوض أمرك إلى الله عز وجل من أعمال وليس تواكلنا من أعمال القلبية تقوى الله إن التقوى ها هنا